اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. لما ذكرنا في الدرس الماضي أظن آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية تفيد أن كل من كان من السابقين الأولين مرتبته عالية عند الله تعالى. السابقون الأولون الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والذين نصروه. ليس كل الصحابة من هذا الصنف، بعض الصحابة تأخروا في أن دخلوا في الإسلام، أدركوا مع الرسول 3 سنوات أو أقل أو أكثر، ليس كلهم في طبقة واحدة. من السابقين الأولين 10 المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء من السابقين الأولين. حصل مرة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فصار منه كلمة لعبد الرحمن بن عوف فيها إيذاء له، فعلم الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. فخالد مع أنه في مرتبة عالية في الولاية من المجاهدين الأبطال ومن الأولياء، لكن مع هذا الفضل الذي له لا يبلغ درجة العشرة المبشرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف هذا نهاه عن هذا الذي حصل منه، وقال صلى الله عليه وسلم في حق هذا الذي سبه خالد بن الوليد في حق عبد الرحمن بن عوف ومن كان في طبقته، قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني من علو درجة عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء، إذا واحد منهم عمل حسنة كبيرة ممن هم من دون طبقته مثل خالد، أنفق مثل جبل أحد، جبل أحد كبير واسع ذهبا يعني في سبيل الله، لا يبلغ قدر الثواب الذي يحصله عبد الرحمن ومن كان في طبقته لو تصدق بمد أو نصف مد من شعير أو قمح. يعني هذا الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له هذه المناسبة، له هذه المناسبة، لذلك الرسول قال هذا. ليس في كل الصحابة، بعض الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام شهد عليه أنه سيعذب في النار، الرسول شهد عليه. هذا ليس في طبقة عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر وعثمان. الإنسان إذا سب بحق يجوز، إذا كان على وجه التحذير يجوز. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له. معناه أيما مسلم سببته بحق، يعني حسب الظاهر حكمت عليه بحسب الظاهر فسببته. الرسول لا يسب مسلما بلا حقه. لما يقول الرسول سببته أو جلدته أو لعنته، يعني بحسب الظاهر كان للرسول أن يسبه أن يلعنه أن يجلده على حسب الظاهر. الرسول لا يجوز عليه أن يسب مسلما بغير حق أو أن يجلد مسلما بغير حق أو أن يلعن مسلما بغير حق، لا يجوز عليه ذلك. هذا معناه إن فعل ذلك بحق، والرسول إن فعله يفعله بحق. أيما مسلم سببته أي بحق جلدته أي بحق لعنته أي بحق فاجعل ذلك كفارة له. وأيضا من الأشياء التي تفيد في هذا المعرض هذا الكلام أن الصحابية لو لم يكن من الطبقة العليا، لو لم يكن من المتقين، إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب، يصدق فيما يرويه عن الرسول، لا يكذب في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء الله تعالى حفظهم من أن يقعوا في خلافه، في خلاف الصدق، يعني لا يكذبون على الرسول. لذلك قال علماء أصول الحديث، يقولون مصطلح الحديث، يقولون الصحابة عدول في الرواية، يقصدون بعدول في الرواية أنهم لا يكذبون على رسول الله. هذا ينطبق على كل صحابي، لو كان حصلت منه كبيرة، لو حصلت منه صغيرة، ما دام هو من الصحابة ويروي عن الرسول لا يكذب على الرسول. هذا معنى الصحابة كلهم عدول في الرواية، ليس معناه أن كل الصحابة أولياء، لا، واحد كان يمشي مع فقراء أصحاب الرسول الذين كانوا اتخذوا مقعدا لهم جهة آخر المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمون أهل الصف. هؤلاء كانوا متوكلين على الله وبهم فقر شديد، يأتي الصحابي يتصدق عليهم، يعطيهم طعاما، يعطيهم مالا. واحد كان تظاهر أنه ما له مال واختلط بهم، ثم لما مات وجد معه دينار من ذهب أو ديناران من ذهب، فقال الرسول كية أو كيتان بالنار. لما قال الرسول هذا علم أن هذا سيتعذب جزما، لأن الرسول قال كية أو كيتان بالنار. وآخر كان في غزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان على ثقل النبي على متاعه، هذا كان غل شملة قبل القسمة الشرعية. في الشرع إذا قاتل المسلمون الكفار مع إمام المسلمين مثلا كانوا وقاتلوهم، الإمام هو الذي يقسم الغنيمة، الأشياء التي أخذت من هؤلاء الكفار في المعركة، الإمام الخليفة أو من فوض إليه الخليفة الأمر هو يتولى هذا التوزيع. لا يجوز للمقاتلين أن يتصرفوا بالغنائم قبل القسمة الشرعية. هذا الذي يفعل هذا يسمى، هذا الفعل يسمى الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الله تعالى قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لا يجوز، حرام. فواحد كان مع أنه على ثقل النبي على متاع الرسول وغل شملة، نفسه حدثته بهذا ففعل، فالرسول قال رأيت شملته تشتعل عليه نارا، مات بعد ذلك، مات. فقال الرسول رأيت شملته تشتعل عليه نارا، يعني معناه أنه يعذب وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا ثابت، هذا في الأحاديث الصحيحة. فلما تسمعوا أن الرسول قال لا تسبوا أصحابي، هذا كان لما سب خالد عبد الرحمن بن عوف، لذلك الرسول قال لا تسبوا أصحابي، ثم ذكر هذه الفائدة أنه لو تصدق الواحد بمثل جبل أحد من الذهب لا يبلغ ما يتصدق به هذا الصحابي الذي هو من الأكابر، من مد لا يبلغ مده ولا نصف مده من شعير أو قمح، وذاك لو تصدق بمثل جبل أحد من ذهب، يعني قديش مرتبتهم عالية. لماذا؟ لأن الحسنات يفعلها الشخص هذا يثاب بقدر، وهذا يثاب بقدر أكثر، وهذا بقدر أقل، على حسب حال الشخص، على حسب إخلاصه. أحيانا الشخص يصلي صلاة تضاعف إلى عشرة، أحيانا آخر يكون من الأولياء يصلي صلاة تضاعف إلى 100,000، إلى 100,000 أو أكثر من 100,000، هذا على حسب حال الشخص الذي يفعل هذه العبادة، ليس الكل في مرتبة واحدة. واحد يعمل حسنة تضاعف إلى عشرة، واحد يعمل حسنة تضاعف إلى 100,000 أو أكثر من 100,000، على حسب مقامه، على حسب حاله، على حسب إخلاصه، على حسب إتقانه للعبادة. لما ذكر الشيخ عبد الله رحمه الله الحديث من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الكلام عن الشخص الذي يتوضأ كوضوء رسول الله ويصلي كصلاة رسول الله. من يتوضأ كوضوء رسول الله ويصلي كصلاة رسول الله من حيث إتمامها وإتقانها، من حيث الإتيان بالشروط، من حيث الإتيان بالسنن التي لا بد منها لحصول الأجر؟ من يتجنب ما يوقعه في الكراهة في الوضوء؟ بعض الناس من شدة الوسوسة، واحد أخبرني عن نفسه قال لما كنت موسوسا، يذكرون خارج بيروت، قال كنت لما أريد رفع الحدث يصبح والدي فيقول كان في الخزان ماء، يعني معناه يفرغ خزان الماء يريد رفع الحدث. وبعض الفقهاء ذكر أن شخصا أراد رفع الحدث ذهب إلى النيل فصار يدخل ويخرج من الصباح، يقول لعله ما ارتفع الحدث، يدخل ويخرج يدخل ويخرج حتى غربت الشمس، قال غدا أعود وأكمل. معناه إلى هذا الحد اشتد عليه الوسواس، إلى هذا الحد. هذا له ثواب كامل بالصلاة التي يصليها بهذا الغسل؟ لا. وذاك له ثواب كامل بالصلاة التي يصليها بهذا الوضوء الذي أسرف فيه في استعمال الماء. وأحيانا يقع الشخص بسبب الإسراف في المعصية. صاحب البيت يرضى أن يصرف خزان الماء لرفع الحدث؟ لا. واحد آخر ذهب إلى فندق وكاد ماء الفندق أن ينفذ من كثرة استعمل الماء، هذا عصى الله، لأن صاحب الفندق لا يرضى أن يستهلك الشخص كل هذا الماء. كان شيخنا رضي الله عنه أكثر من مرة إذا نزل في مكان بات فيه، إن كان فندقا أو كان بيت شخص، يستسمح صاحب الفندق أو صاحب البيت إذا أراد الخروج، يقول لعلي أسرفت في استعمال الماء، مع أنه من أهل الاحتياط ومن أهل الزهد ومن أهل التقوى ومن أهل التزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من شدة الخوف لما كان يبيت هنا، كان يبيت في المسجد في غرفة الشيخ أحمد الإسكندراني رحمهم الله، وكان يدرس فيها غرفة صغيرة بقدر هذا أو أقل، يجتمع الناس، نجتمع فيها يدفأ بعضنا من نفس بعض في الشتاء، من النفس يصير دفء وحر في الغرفة. فبعد مدة لما ترك المسجد طلب من واحد من رواد المسجد، قال خذ جالونين ماء، جالونين ماء كبيرين، وضعها في خزان المسجد، خاف أن يكون صرف من ماء المسجد أكثر مما له، وهو من أهل الاحتياط، حين يتوضأ يأخذ ماء قليلا لغسل الوجه، يأخذ ماء قليلا لغسل اليد، ماء قليلا لغسل الرجل، عنده احتياط شديد وخوف وورع، ومع ذلك وضعه. فإذا واحد منكم قال لما يضع، وهذا الماء يأتي من الدولة، الدولة ترسل الماء إلى المسجد، لأن المسجد له خزان، ولو هذه الآلة الماسورة هذه للمسجد تابعة للمسجد، إذا دخل الماء فيها صار له حكم الماء الذي يستعمل كما هو معروف معهود، ليس فوق ما هو معهود ومعروف. يعني الشخص إذا كان في أيام الحر ليس له أن يدخل إلى المسجد ويفتح الحنفية ويبرد وجهه كما كنت أرى بعض الناس وأنا صغير يفعلون للتبريد، يسكب الماء ويترك الحنفية مفتوحة، عصى الله فأثم، أثم لأنه أسرف في ماء المسجد وتلزمه غرامة، أثم عصى الله. وإن توضأ مع هذا الإكثار مكروه وضوءه، مكروه ما فيه ثواب، وصلاته كان له فيها ثواب يكون شيئا قليلا بسبب هذا الإسراف، عليه معصية. لماذا؟ لأنه أسرف في ماء المسجد، ولا يجوز الإسراف في ماء المسجد، يتصرف به على حسب العادة، يتوضأ على السنة. الرسول كان غالبا ما يتوضأ بالمد، فيه المد، يوضئه المد عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغسله الصاع. المد ملء الكفين المعتدلتين، هذا ملء هذين، والصاع أربعة أمداد، فكان هذا الغالب على حال الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه هذا الأحسن. والرسول رحمة بالأمة وتعليما للأمة توضأ بستة أنداد عليه الصلاة والسلام، توضأ بمكوك واغتسل بخمسة مكاكيك، المكوك ستة أنداد، هذا أكثر. لكن الغالب على الرسول أنه يتوضأ بالمد، معناه من توضأ بهذا المكوك الذي هو ستة أنداد واغتسل بخمسة مكاكيك معناه ليس مسرفا. الرسول يعلم بذلك أن هذا جائز وأن هذا جائز وأن هذا ليس إسرافا، أن هذا ليس إسرافا، لا يمنع الثواب لا يمنع الأجر. فتقليل الماء مهم لتحصيل الثواب، والتثليث أيضا مهم لتحصيل الثواب، لأن الصحابي الذي رأى رسول الله يتوضأ وروى ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ثلاثا ثلاثا في غسل الأعضاء، ثم قال هكذا وضوء الرسول، هكذا توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال من زاد عن هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، يعني الذي يزيد أو ينقص يكون أساء بذلك بهذا الفعل، يعني يزيد على الثلاث مكروه، ينقص عن الثلاث بلا عذر مكروه، أساء أو ظلم يعني مكروه، معناه مكروه، والزيادة فيها كراهة والنقصان فيه كراهة. لكن ذكرت لكم أن أغلب الروايات التي وردت عن الرسول في مسح الرأس والأذنين أنه مسح مرة هكذا ذهابا وإياب، يعني هكذا ثم الرجوع، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح أذنيه مرة. أما بقية الأعضاء ثلاثا ثلاثا، يبدأ الشخص بغسل الكفين، غسل الكفين إلى الرسول مع التخليل، يغسل كفين ويخلل، يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يعني يزيل الأذى الذي يكون في أنفه، يخرجه باليد اليسرى يخرج، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، عند غسل الوجه ينوي. الشخص الذي يجد أنه موسوس يأخذ بغير مذهب الشافعي، هذا عند الشافعي يلزم أن تكون النية عند غسل الوجه إصابة الماء لأول جزء مغسول من الوجه، أما عند غير الشافعي لا يلزم، عند مالك وأبي حنيفة وأحمد لا يلزم أن تكون عند غسل الوجه، الذي يجد أن فيه وسوسة يأخذ بمذهب مالك. حتى قال شيخنا رحمه الله ليرحم نفسه، ليرحم نفسه وليأخذ بمذهب مالك، يعني هذا فيه رحمة حتى لا يتعكر قلبه، لأن الذي يعيش في الوسوسة يتعكر قلبه ولا يجد حلاوة العبادة. إن وجد أنه من الموسوسين يأخذ بمذهب مالك وأحمد، الإمام مالك كان صديقا وأحمد كان صديقا وأبو حنيفة كان حافظا وليا كبيرا، يعني هذا معتبر وهذا معتبر وهذا معتبر. وإن كان الوسواس الذي عنده في إخراج الحروف أيضا يأخذ بمذهب مالك، الإمام مالك يقول يكفي أن يحرك لسانه بالكلام دون أن يسمع الحروف، لا سين ولا صاد ولا ضاد ولا دال ولا غين، دون أن يسمع الحروف، يقول إذا حرك لسانه بحروف الفاتحة كفاه ذلك، وإن صلى مقتديا دون قراءة بالمرة عند الإمام مالك تصح الصلاة، قراءة الإمام عنده قراءة للمأموم، وإن صلى منفردا يقول أخذ بمذهب مالك وهو إمام مجتهد كبير، قال القراءة تكفي فيها، يكفي فيها تحريك اللسان دون أن يسمع الحرف، يعني لا هو ولا غيره، الموسوس يسمع أحيانا أكثر من في المسجد شدة الوسوسة في السين والصاد. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به، قال ليرحم نفسه وليرحم غيره، لأنه بهذا التشويش هو يتعكر ويشوش على غيره الذي بجانبه والذي بجانب الذي بجانبه يتشوش، إذا كان الشخص من الموسوسين، ثم هذا قد يؤدي إلى تنفير بعض الناس من الجلوس في مجلس علم الدين، يقول إذا كان الذي يصلي عندهم يفعل هذا فماذا يكون الشيخ الذي يدرس إذا كان هذا الذي يصلي هكذا يفعل. فالشخص يأخذ بمذهب مالك، إن اقتدى كفته قراءة الإمام لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، وإن كان هو يصلي منفردا بتحريك اللسان. عرفتم ما معنى بتحريك اللسان؟ دون أن يسمع الحرف، لا السين ولا الصاد ولا الضاد ولا أي حرف من الحروف. هذا فيه رحمة وفيه تسهيل وفيه تخلص من الوسواس. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: ومن كان يجد هذا الوسواس يتكرر عليه من الشيطان فليقل أعوذ بالله من الشيطان وفتنته، وليدخل ثلاث مرات عن يساره. أحيانا الشخص يجد وسواسا شديدا، يجد قلقا من الوسواس، فليقل أعوذ بالله من الشيطان وفتنته، ويدخل ثلاث مرات عن يساره، ولا يسترسل، لا يسترسل، يعني لا يقعد وحده ويفكر. هذه نصيحة ينبغي أن تعمل بها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحصن قبل نزول المعوذتين بكلام أوحى الله إليه أن يقوله، ورد في الأدعية التي ذكرت لكم قبل هذا. ثم لما نزلت عليه المعوذتان صار يتحصن بالمعوذتين مع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذون بمثله ما معناه التعوذ بهذه وهذه، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. شيء عظيم عظيم في الحفظ من وسوسة الشيطان ومن السحر، حتى يحفظ من السحر ومن وساوس الشيطان. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الناس قلبا يتحصن، فغيره لا يحتاج لأن يتحصن. إذا كان رسول الله الذي هو أطهر الناس قلبا، ما في واحد أطهر من رسول الله قلبا، ما في واحد أخلص طوية من رسول الله وأطهر طوية من رسول الله، ما في، وكان يتحصن صلى الله عليه وسلم، فغيره ألا يحتاج أن يتحصن. هذا كل واحد منكم ليقل لنفسه هذا: إذا كان رسول الله يتحصن كيف أنا لا أتحصن؟ وإذا كان ضعيف الهمة الشيخ ليقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات صباحا ومساء. يحفظ بإذن الله من السحر، من يقول هذا يحفظ بإذن الله من السحر ومن ما يقلقه، لأن ورد في الحديث: كفاه الله ما أهمه أمر الدنيا والآخرة. سبع مرات كم تأخذ من الوقت إذا واحد قالها؟ كم تأخذ؟ شيء قليل. ويحفظ الشخص من السحر، بلاء السحر بلاء شديد أحيانا يكون على الشخص، يحفظ لكن ليقوله في الوقت في الصباح وفي المساء سبع مرات بلفظ صحيح. الشيخ عبد الله في مدة حياتي التي كنت معه ما رأيته مرة ترك هذا التحصن. حسبي الله سبع مرات هذه التي ذكرتها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. هذه قال الشيخ عبد الله رحمه الله حتى الكافر الذي لا ثواب له إذا قال من حيث التحصن يستفيد. الكافر يستفيد، يستفيد من حيث في الدنيا يعني، مش من حيث الثواب. فكيف بالمسلم إذا قال كيف يتركها الشخص بعد أن يسمع هذا الكلام؟ أن الشيخ عبد الله الذي هو قطب غوث ولي كبير حافظ عالم كان لا يترك ذلك. قلت لكم قبل هذا كنت إذا أيقظته لصلاة الليل قام صلى ما شاء الله له أن يصلي ثم يستريح قليلا، ثم أوقظه للفجر، فإذا أيقظته وسلمت عليه وقلت له دخل الفجر بعد أن يرد علي السلام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يبدأ بالتحصن بس وعليكم السلام، ويبدأ بالتحصن. ليش؟ لأن هذا مهم، لأن هذا مهم. الشيطان عدو لنا والكفار أعداء لنا، يريدون بنا الشر، يريدون بنا الشر، فنتحصن ولا يكون إلا ما قدر الله. الإنسان بهذا التحصن يحفظ مما شاء الله تعالى له أن يحفظ منه، أما ما شاء الله له أن يقع فيه لا بد أن يقع فيه، لا يكون إلا ما قدر الله. لكن نحن نعمل الأسباب، الرسول عمل بالأسباب صلى الله عليه وسلم، نحن نعمل الأسباب. هذه نصيحة من الشيخ رضي الله عنه عملوا بها، لا تتركوا هذا التحصن ولا تمشوا مع الوسواس، خالفوه، خالفوا الشيطان، خالفوا أنفسكم. وفي الوضوء ذكرت لكم في الأخير أنه يغسل رجليه 3 مرات أيضا ويخلل، بيخنصر كفه اليسرى، لا يستعمل الكف اليمنى في غسل الرجل. ليس مكروها، قال الشيخ رحمه الله، ليس مكروها، لكنه خلاف الأولى، خلاف السنة. إذا استعمل في غسل رجليه في الوضوء كفه اليمنى ليس مكروها، لكن السنة أن يستعمل كفه اليسرى ويخلل من تحت، من أسفل، بخنصر كفه اليمنى من أسفل يخلل بين الأصابع، أصابع الرجل. إذا عملتم هذا، اسمعوا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. قال الشيخ عبد الله: معناه صلى أي صلاة ولو كانت صلاة نافلة، لكن صلاة كاملة. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كل الصغائر التي تقدمت ولو كانت ملايين. شيء عظيم لما واحد يسمع هذا ويعرف قدر فضل هذا، ينبغي أن يعمل به، فيستعجل لا في وضوئه ولا في صلاته، ليتقن وضوءه وليتقن صلاته كما كان الرسول يفعل، وكما عادة الصالحين أنهم يفعلون. إتقان العبادة، إتقان العبادة، إتقان الوضوء، إتقان الذكر، إتقان اللفظ. لا تستعجلوا في الوضوء، لا تستعجلوا في الصلاة، لا تتركوا الخشوع في الصلاة. الذي يستعجل لا يخشع. على شيخنا رحمه الله: يكره الاقتداء بالشخص الذي يستعجل في صلاته لأنه يمنعك الخشوع. ما بتعود بتلحق، بصير واحد بده يفكر كيف بده يلحقه، بصير بينه مشغول كيف بده يلحقه. كنت في صغري أصلي مع الشيخ رضي الله عنه الظهر أحيانا، الصلاة تأكل من الوقت نصف ساعة، الظهر يصلي نصف ساعة وأكثر من نصف ساعة. هلأ بعض الناس يقول: أريد أن أصلي، يغيب دقيقتين يمكن ثم يعود. صليت، كيف صلى هذا؟ كيف صلى؟ صلى صلاة كاملة، صلى صلاة صحيحة، صلى صلاة بخشوع، صلى صلاة بخشوع. مرة كان الشيخ في فرنسا رحمه الله، فطلب الماء والإناء، توضأ، كان بعد العشاء. الذي كان معه في خدمته أخبرني اللي صلى 100 ركعة من النوافل، اللي عددت له 100 ركعة يصلي من النوافل. قديش كان عمره؟ فوق 90 سنة ويصلي أكثر من 100 ركعة. اللي قال لي 100 أو أكثر من 100 ركعة من النوافل صلىها، وهو رجل عمره مع المرض وعمره فوق 90 سنة. أما كان في شدة المرض رضي الله عنه وصلى بنا إماما، بعد أن فرغ من الصلاة وجهه قال: يا أهل العافية صلوا السنة. يعني كأنه واحد بدوها العمية عمول، ما شايفين كيف أنا مع هذا المرض الذي أنا فيه، كيف صار حالي في التنقل. شيء صعب، منه سهل التنقل عليه لما اشتد به المرض. شو قال؟ يا أهل العافية صلوا السنة. هلا نحن عنول يا أهل العافية أتقنوا صلاة الفرض، درجة درجة. يا أهل العافية أتقنوا الوضوء. قديش منقول 10 مرات بعد المغرب، 10 مرات بعد الصبح وأنت في جلوسك للصلاة، وقديش النفع اللي فيها، يغفر له 10 ذنوب من الكبائر، تغفر له 10 معاصي من الكبائر إذا قال هذا، من الكبائر، من ذنوب الكبائر تغفر له، ويحفظ من السحر ومن الشيطان ومن المكروه ومن القلق، إذا كان عنده قلق أيضا من القلق، وينفعه لذهاب الوسواس، لطرد الوسواس. طلعوا بأحبابنا حفظهم الله، أكثرهم يفعلون لا يلتزمون فعل ذلك، أليست خسارة كبيرة؟ خسارة كبيرة. شو يعني ما انتبه؟ نسي؟ إذا نسي لا يؤثر، بس إذا تحرك الحركة اللي مقصود يغير هيئة الجلوس التي هو عليها، ليس حركة اليد، الرجلين، إذا لم ينتبه لا يؤثر. بس هو قلت لكم كان إذا واحد مثلا يتعب من إطالة الجلوس على هذه الهيئة قبل أن يسلم يغير الهيئة ثم يسلم إلى هيئة يرتاح فيها حتى يقول العشر مرات هذا الذكر وهو في هيئة الجلوس الأخير اللي أعادها في الجلوس الأخير. هذه لا تتركوها وإتقان الوضوء الذي أقول لكم لا تتركوه. هذا الذكر الذي ذكرت لكم إذا استيقظ الشخص من الليل لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال الشيخ عبد الله من قال ذلك قد تغفر له كل ذنوبه. شوف قديش أخذ معي هلا ثواني قليلة ومع ذلك كثير منا لا يلتزم هذا. المدينة المنورة كنت مع الشيخ رحمه الله فقال لي الليلة تبيت بجانبي يعني على السرير اللي جنبه ما كأننا ما بتنا الليل أكثر الليل في ذكر واستغفار ذكر واستغفار وتهليل ذكر واستغفار وتهليل ذكر واستغفار وتهليل مثل يعني شكل أمرار الذكر اللي بيقوله مثل اللي خايف يروح عليه يعني كيف أنت من فوت لا راح علي موعد مثلا في أمرار هيك في لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه كيف كأنه واحد عم يقول راح علي وقت لم أذكر فيه رب العالمين بهالطريقة هاي ذكر واستغفار وتهليل ذكر وحمد أحيانا يقول الحمد لله الله أعلم ماذا رأى في الرؤيا يكون هكذا يقضي الليل ثم يقوم كما ذكرت لكم قبل هذا قبل الفجر بثلاثة أرباع الساعة يتوضأ ويصلي قيام الليل هذا كان آية ركوب لا في المرض ولا في الصحة لا في الحضر ولا في السفر ولا في التعب كل الأحيان يصلي قيام الليل أنا لا أذكر ليلي معه في الحضر أو في السفر لم يصلي قيام الليل فإذا سألتني عن الصبح في وقته أكيد أقول لك إذا كان قيام الليل بيصلي أنا ولا مرة شفته يعني صلى الصبح قضاء. أما بعض أحبابنا حفظهم الله سئل كم عليك من صلوات صبح قضاء قال لا أدري لا أذكر هذا كيف سيبرئ ذمته أليس قال الفقهاء إن مات ولو كان فاتته لعذر إن مات ولم يقضها يموت آثما ولو كان فاتته لعذر فكيف الواحد بيتكاسل ما بيخاف ألا يخاف أن يموت وعليه قضاء صلوات وقد يستحق العذاب على ذلك ما بيخاف ألا يخاف على نفسه أنا أظن بخاف بس الكسل أعوذ بك من العجز والكسل الرسول استعاذ من العجز والكسل ما هو الكسل ضعف الهمة عن طاعة الله وما هو العجز عدم الاهتداء للمصالح الرسول استعاذ حتى نتعلم الرسول ما فيه كسل صلى الله عليه وسلم هذا حتى نحن نتعلم في هذه الآية اللي ذكرناها رضي الله عنهم ورضوا عنه اكتبوا عنكم نعم جيب ماي حط ماي يعني إذا واحد شك هل أسرفت في ماء هو للمصلحة يأتي بماء هل سيستطيع أن يأتي بماء بدله يأتي بماء بدل هذا الذي شك حتى يبرئ ذمته حتى مرة واحد كان يسافر مع الشيخ على الحج بالسيارة يمكن عشر مرات راح معه بالسيارة كان كل سنة يروحه الشيخ عبد الله يذهب لأجل أن يلقى الذين يريدون إلى الحج من أهل بلاده حتى يعلمهم الدين ويحذرهم من أهل الضلال حتى تفكروا من ليش عشر مرات راح الشيخ عبد الله حج 14 مرة لكن كان يذهب لأجل هذا لأجل إصلاح أمور هؤلاء الناس ويصل رحمه يلتقي بأرحامه أحيانا كان يلتقي بأمه تأتي يؤتى بها إلى الحج وهو يذهب يلقاه هناك أو بولده يلقاه هناك فقال لهذا الذي كان يرافقه مرة سمعته يقول له قال له يا حاج فلان أتذكر مرة لما كنا ذاهبين الحج كان يروح بالسيارة وقفنا عند محطة بنزين أنا دخلت هناك إلى بيت الخلاء قال له إيه قال له أريد أن تستسمح لي صاحب المحطة لعلي صرفت ماء زائد قال له أي محطة من وين بدي أتذكر هذه المحطة من يعني اللي هو بسوق السيارة وين بدي أتذكر على طريق أنت رايح للسعودية في يمكن آلاف المحطات يمكن لتوصل للسعودية. قال له إن استطعت. حتى سبحان الله قبل ما يموت بمدة رحمه الله قبل أن يقعده المرض كان كل يوم يروح على منطقة البسطة في بيت بده يروح اللي ما بعرف بده يستسمح صاحب البيت الظاهر نمشي بالسيارة ونفوت من الشارع ونطلع من الشارع يقول لي ليس هذا الشارع أريد أن أتذكر ما كان يتوصل يعني يتعب نفسه ويجهد نفسه ويروح ونمشي بالشارع ننزل من الشارع بودع راس النبع نرجع نلف ونرجع اللي ما تذكرت ليس هذا البناء بده يستسمح الظاهر واحد من شيء يوم شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى كان تعرف شو يعمل أمره يعمل يجيب كل شيء عنده أغراض يبلش يقول هذا من أين جاء اكتبوا عليه ورقة صاحبه فلان حتى نرده إلى صاحبه يكون مبزقة مرة مبزقة اللي اكتب عليها فلان أتى بها ما عارف هو نزر لإله ولا هي شو اللي حتى نكلمه في هذا تلاقي ظروفي عند الشيخ رحمه الله كاتب عليه هذا لم ندري من أين جاء هذا مجهول هذا أظنه لفلان هذا أظنه من فلان من شدة شو من شدة الورع والخوف من الله أن يموت عليه تبع حدا له عليه شيء له عنده شيء ظروف وغرض يكتب عليه هذا لفلان بتقولوا له لفلان هذا غرض كذا هذا أظنه لفلان أحيانا قد مثلا الشيخ هل هو استعمل ورقة بغير موضوع وكذا منه مأكد بيحتاط إذا عم تسأل حاجة مثلا واحد خشي أن يكون استعمل ورقة من مال المصالح في غير ما هي له تستعمل له يحتاط الشخص يحتاط يأتي بورقة بدلها حتى أنتوا تعرفوا حتى أنتوا تعرفوا حقلكم كان أتي هذه مسألة شرعية حتى تعرفوا أتي بتليفون الطوب بيت الشيخ رحمه الله آلة التليفون مش هذا السلولار هذا الثابت بيسموه فرأيت بعض أحبابنا بيستعملوه عادي بيحكي مثلا مع البيت فسألت الشيخ رحمه الله قال لي كل من استعمله لغير المصلحة يغرم أثم ويغرم لأنه هذا مال مصلحة ما بيستعمله الواحد لغير المصلحة فهذه الشغلة قد واحد ما ينتبه لها بده يتعلم واحد ينتبه أشياء يتعلمها الواحد من أهل الشرع من أهل الورع حدثتكم أحيانا كان شيخ يخرج رضي الله عنهم بيت الخلاء قطع الكلينكس يحط مثلا هون عمره يحطه ويحط خلف أذني هنا خلف أذني فإذا ما يطلع الغرفة بده يطلع على الدرس شيله هنا شيل اللي يقول لا ترمي بها ضعها تحت مخدة هذه نستعملها للاستنجاء مين بيطلع ورقة هالقد لأنه يخاف الله يفكر أنه ما يعني من الورع اللي عنده لا يفعل أن يتلف مالا بدون أي فائدة دون أن يكون ما في أي فائدة مرة شايف الضوء مضوى هذه عنا من أيام والدي رحمه الله نتذكر كان يقول طفوا الضوء هلأ مين اللي بيحس بطفوا الضوء اللي بيدفع مصاري بس الذي لا يدفع ما بيحس فيها طفوا الضير ولا ما بيحسوا فيها عادة فالشيخ عبد الله طفى وشو قال قال الاقتصاد نصف المعيشة هذا مش بخل اسمه بعض الناس قد يقولوا بخل ما هذا البخل انتوا بتعرفوا شو البخل يعني البخل واحد مثلا عليه زكاة واجبة البخل عن أداء ما أوجب الله ما بيجوز انه لا يدفع الزكاة التي لزمته هذا ما اسمه بخل اقتصاد وبعض السلف قالوا الاقتصاد نصف المعيشة هذه بياخدوها بعض الأولاد بأنه هي هذا نطفي الضوء معلش خليها شو بيصير يعني إذا خلينا اللمبة هدول أهل الفهم نتعلم منهم نحن أهل الفهم نتعلم منهم إنه هذا فيه فائدة إنه واحد يطفي الاقتصاد نصف المعيشة إيه ولو حصل منه مرة أن توضأ كما أمر وصلى كما أمر لو حصلت منه مرة تحقق له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بس أكيد الذي يعمل هذا كل مرة فهذه زيادة خير شيء عظيم هذا قلت لكم مرة الشيخ عبد الله كان مستلقيا وطلب من واحد من أحبابنا أن يغمز له رجله فقال أغفيت يعني نمت قال حتى إني رأيت رؤيا هو ما بيحكي عادة المنامات اللي بيشوفه فقال له أخونا قال له ماذا رأيت قال له رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هو ما بيحكي لأنه لك أنت تسأله ماذا قلت له؟ قال له سألته وقلت له أرني وضوء رسول الله. يعني حتى بالمنام بده يتعلم. كذب هو بين مشغول بالعلم. حتى بالمنام شو قال لسيدنا أبي بكر؟ قال له أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه بينه مشغول بالعلم، وهذا شيء عظيم لواحد يكون قلبه مشغولا بعلم الدين، تعلما وفهما وتعليما وتفهيما، هذا شيء مقام كثير حلو. شيخ معلي رضيطة، هلا تيجوا معلمات أحيانا يعطوني مال يقول يمكن استعملنا شيء، أنا بعرف قدام ورق شو بعرفني أو طبشوني. أنت متولي هناك مال المصالح الذي هناك تضعينه في المصلحة بدل هذا، لأنه قال الشيخ عن اللي استعمل التليفون يغرم قدر هذا الاستعمال، فيغرم هون شو معناته؟ ما حيجيب تليفون، يغرم من المال قدر ما يساوي استعمال هذا عادة، يعني قديش أجر استعماله هيدا عادة هالمدة اللي هو استعملها يحتاط الواحد. نحن قلنا التليفون اللي بيستعمل يدفع مال، كيف يعني بالأجرة ولا كيف؟ بحطه 500 ليرة، أما ما يحكوا لا، بدك تنتبه، بدك يصير تأجريهم يا أجار حتى تدخلي بمعاملة صحيحة، أو بدهم يستعملوه للمصلحة، لأنه هو هذا مصلحة، فهن بدهم يستعملوه بالمصلحة، أو بوكلة المتصرف بالمصالح بيقول لك هيدا جبناه لتأجيره حتى تكون غلطه للمصلحة مثلا، عرفتي كيف؟ بصير لك يا شيخ يعني أجرية، أجرتك إيه مثلا لمدة إلى 5 دقائق مثلا ب 500 ليرة، إذا هيدي أجرة المثل مش أقل. بدي صلى غير الاستعمال. هذا وش بيطلب منهم إياه الموظف على السنترال مخابرة مثلا حولها. إيه ما هو عم يستعمل التليفون، أنا عم استعمل التليفون. عمليها بالأجرة. يعني يدفع المكالمة أو يحكوا هن يحكوا بتليفوناتهم رايحوا راسهم. ليش ما بيستعملوا تليفوناتهم؟ هلا خف من قبل كان هلا صار لهم عن تليفونات يمكن قليل، بس قبل كانوا اكثر. شيخ يعني طيب. بيستعملوا اجره المكالمه واجره استخدام التليفون. نعم اجره استخدام التليفون، هذه المكالمه ما لها اعتبار. استخدام التليفون. طيب اكتبوا عندكم ورضوا عنه، نوصل لكلمه ورضوا عنه، اي لم يعترضوا على ربهم لا ظاهرا ولا باطنا، أي لم يعترضوا على ربهم لا ظاهرا ولا باطنا. ومعنى رضي الله عنه وأرضاه أرضاه راجعة إلى المترضى عنه، رضي الله عنه يعني رضي الله عن الولي، عم نحكي هون عن الولي، وأرضاه راجع إلى المترضى عنه يعني الله يرضيه. كتبتني يا ومعناها الله يحقق له ما يريد. طيب جيد، المسألة تتعلق بأحكام الزكاة، فهذه آخر مسألة كانت هذه. اعلموا أنه في الزكاة الشخص الذي يريد أن يدفع الزكاة له أن يعطي الفقير إن كان صاحب مهنة يستطيع أن يمتهن هذه المهنة، له أن يعطيه ما يكون سببا له ليمتهن هذه المهنة بحيث يكتفي بذلك، إن كان صاحب مهنة إذن لا يعطيه أكثر. يعني مثلا لو أن شخصا مهنته الحداد وهو فقير، فلو أعطيته 5,000 دولار مثلا يكفيه لآلة الحدادة حتى يعمل هذه المهنة، ما بعطيه 5,000 دولار، أعطيه 5,000 دولار، لأنه بهذا سيكتفي، هو لما يعمل بهذه المهنة سيكتفي. هذا بالنسبة لصاحب المهنة، حدادة، نجارة أو نحو ذلك. إذا كان ليس له مهنة يمتهنها، ما عنده مهنة يشتغل فيها، لا حدادة ولا نجارة ولا نحو ذلك، فلنا أن نعطيه من المال إلى حد العمر الغالب ما يكفيه إلى العمر الغالب. هلا لما نحن نعطيه هيدا المال اللي بيكفيه للعمر الغالب، هيدا يسمى في الشرع يسمى غنيا ويسمى مكتفيا. وجدك عائلا فأغنى. ما معنى فأغنى؟ يعني كان لا يجد كفايته فأغناه الله بأن صار يجد كفايته. لأن الناس اليوم عندهم إذا قلت غني يفهمون الثراء بالملايين والمئات الألاف وهيك. عند الناس لو تقول فلان غني شو بيفهموا؟ اللي عنده سيارات وعنده شقق وعنده، يعني هيك عادة بيفهم. لما نحكي نحن عم نحكي عن الشرع، عم نحكي عن الآية. فأغنى أي أعطاه الله كفايته، صار عنده كفايته. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اجعل رزقهم ما يكفيهم، دعا لهم بالكفاية. قوتا يعني ما يكفيهم، ما يكفيهم يعني ما يغنيهم. أليس به يستغني عن الطلب؟ أليس بهذا يستغني عن الطلب من الغير؟ فماذا يسمى؟ غنيا، استغنى عن الطلب من الغير. بس عند الناس غني يعني عنده مصاري كتير. فإذا لم يكن له مهنة يمتهنها، يجوز لنا أن نعطيه إلى بقية العمر الغالب الذي هو 62 سنة. يعني فينا نعطيه مصاري كفولة 62 سنة لهذا الشخص. ما فينا نعطيه أكثر، لا يجوز، لا يجوز لنا أن نعطيه أكثر من ذلك، لأنه هذا فيه تضييع للفقراء، لحق الفقراء الذين لهم حق في الزكاة. إذا واحد مثلا عنده مليون دولار أو دينار زكاة، أم أعطاها لواحد فقير، مش ضاع عن الفقراء الباقيين ما لهم فيه حق، في هم لهم حق في أموال الأغنياء كما شرع الله سبحانه وتعالى. فبيكون في تضييع للحق، لذلك يعطى قدر الكفاية لا أكثر، قدر الكفاية لا أكثر. شو هي هذه الكفاية؟ كفاية للأمور التي لابد له منها، كالسكنة، كالملبس الذي يلبسه، الطعام. وش المقصود هون بالكفاية؟ الفرش هلا اللي أنا شايفه واللي عنا ببيوتنا، يعني التلفزيونات والبرادات والغسالات والشغلات. لا، الكفاية إلى معنى بالشرع، يعني ما يكفيه للحاجات الأصلية، ما يكفيه لحاجاته الأصلية، نفقة نفسه، نفقة عياله الصغار، نفقة زوجه، لقوته، لكسوته، لكسوة من عليه نفقتهم لهن الأولاد الصغار مثلا، الزوجة، هذه الأشياء. أيوة، إلى العمر الغالب، من هذه الأشياء التي لا بد منها. فشان تنتبهوا، يعني إذا واحد شحات، في واحد شحاد مثلا، شو من الذي له ان يشحاد، ان يسال الناس المال؟ الذي لا يجد كفايته، لا عنده مهنه، او بيعرف مهنه بس لا يجدها، فصار فقيرا، له ان يسال الناس. هذا الانسان قديش له ان يسال الناس؟ ما بقول له انا انت لك تسال الناس كل يوم 5000 ليره او خلص. لا، اذا كان ما عنده مهنه هذا الزلمه لبقيه العمر الغالب، اذا كان عنده مهنه لا يجمع مصاري بحيث يمتهن هذه المهنه، انتهى بعد هيك ما بقى يشحد. نفس الشيء بالزكاة، ما بعطيه أكثر، بس هو فيش حد لا الحد هذا أو هذا اللي ذكرتم. إذا وصل لكفاية وما بعد مش حصل الصلاة، إذا وصل إلى الكفاية لا يجوز له أن يسأل الناس بعد ذلك، حرام عليه أن يسأل الناس، ولا يحل له ما أعطاه الناس باسم الفقر وهو ليس فقيرا، لا يحل له، لا يحل له، حرام عليه ولا يحل له، لأن الناس إنما أعطاه لظن الفقر به وهو ليس فقيرا. لما واحد يلبس ثياب معترة ويلف إيده كأنه مكسورة ويحمل ولد مشحر ثيابه، شو بيفكرون الناس؟ فقير، بيعطوه على أنه فقير. إن كان ليس فقيرا هل يحل له ما أكل من الناس باسم أنه فقير؟ لا يحل له، وين بده يروح؟ سيسأل عن هذا المال. اكتبوا عندكم، إذا دفعت الزكاة لفقير قبل حولان الحول. هلا انتبهوا للموضوع كمان قبل ما اكمل المسألة. في امر الزكاة فينا ندفع نحن عند نهاية الحول، بس انا اذا عندي تجارة بلشت بيوم واحد مثلا رجب، لما اجى واحد رجب الثاني قال لا خلاص مضى الحول، تلزمني الآن، يلزمني أن أدفع الزكاة. هل أستطيع أن أقدم دفع الزكاة؟ نعم يجوز، فيك تقدم دفع الزكاة لسنة، وقال بعض الفقهاء لسنتين كمان فيك تقدم دفع الزكاة، يعني لأنه هون أنا عم أقول دفعت الزكاة لفقير قبل حوالين الحول، حتى ما يجي السؤال لا أنت تقول كيف مشروع بده ينطر الحول يدفع له الزكاة يدفع زكاة الفقراء. الجواب يجوز تقديم دفع الزكاة قبل حول أو قبل حولين كمان على قول يعني قبل سنتين. يعني كيف بده يدفعها إذا بعد ما أجا رأس السنة التجارية وما عرف قديش؟ بالتقدير، يعني بقدر بالتقدير. فإذا جاء رأس السنة التجارية بيشوف هل هو كان نقص فيكمل، إذا كان زاد من الأول بيقوله ما زاد الصدقة. هيك بيعمل هذه الطريقة، لأنه أحيانا يلاقي الواحد في حاجات كتير في الفقراء يكون دفع الزكاة، شو بيعمل؟ يقدم. فهل المسألة اللي عم نحكيها دفع الزكاة لواحد فقير قبل حولان الحول ثم اغتنى الفقير قبل حولان الحول؟ هلا هون السؤال انه هذا اللي نحن اعطيناه الزكاة قبل حولان الحول صار غني قبل حولان الحول، شو بنعمل هلا معه بما انه صار غنيا؟ صح دفعنا الزكاة له؟ هذا سؤالنا كيف الشيخ. ثم اغتنى قبل حولان الحول فإن كان اغتنى بمال الزكاة صح دفع الزكاة. ونحن قلنا فينا نعطيه من الزكاة نحن وغيرنا لأي حد الكفاية. فإذا كان هالغنى اللي صار عنده بسبب مال الزكاة صح دفع الزكاة. وإن كان اغتنى بغيره لم يصح فيدفع غيره. عرفتوا ليش لم يصح؟ لأنه هو إمتى اللزوم اللي عليه بحوالين الحول قبل ما يوصل هذا رأس السنة التجارية مثلا اللي عطاه صار غني، يعني ما بقى من المستحقين، يعني صار دفع الزكاة له قبل حوالين الحول، قبل أن يحول الحول ما بقى من المستحقين فبيدفع غيره. يدفع غيره شيخنا، واللي اغتنى ما بيرجع وكذلك ما برجعهم يدفع غيرهم الله يترك له يوم صدق لوجه الله. صلى نحن بدنا هو شو يعمل؟ لا مشان الحكم أنا. نعم برجع له يوم. وكذلك إن كان دفع زكاة الفطر لفقير في رمضان، ثم اغتنى قبل العيد، لأنه نحن يلزمنا أن لا نؤخرها إلى ما بعد العيد. وكذلك إن كان دفع زكاة الفطر لفطير في رمضان ثم اغتنى قبل العيد. طبعا عندكم مسألة لا تتعلق بالقبور، في مقابر مسبلة موقوفة يعني للدفن، هذا بيجي واحد من الأغنياء كان من زمان بيقول هذه الأرض بيشتريها أو لقيله هي ورثها مثلا، بيقول هذه وقفتها مقبرة للمسلمين خلاص، هاي إلى يوم القيامة حكمها أنها وقف ليدفن فيها المسلمون، ما بيجوز الواحد يغيرها يعملها مسجد أو يعملها جنينة أو يعملها موقف سيارات، يعني خلاص هذه وقف المسلمون عند شروطهم، هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الجبانة العامة لها أحكام خاصة، مش بس هذا اللي عم بقوله، كمان لها أحكام خاصة منها اللي هلا هأذكركم إياها. في الجبانة العامة لا يجوز بناء قبة فوق القبر، حكم شرعي. يعني أخذنا واحد من الأولياء مثلا على الجبانة العامة ونعمل له قبة لأنه من الأولياء، حكم شرعي إذا كان ولي، إذا كان الميت وليا أو غير ولي، الحكم هذا ومطبق الحكم الشرعي. واضح؟ هذا وين؟ جبانة العامة، لأنه ممنوع هو أنه يزيد عن قدر القبر حتى لا يضيق على غيره، حتى لا يحجر ما زاده يكون حجره عن غيره. شفتوا لما يجي واحد يعمل بناء لو صغير هذا البناء وحيأخذ زيادة من الأرض اللي هي شو موقوفة للدفن المسلم، ما إله أنه يعمل شيء لو 5 سنتي، ما إله حكم شرعي. هذا مش عايز أول واحد بيقول لا هذا أبوي مثلا وهذا رجل من الصالحين بدنا نعمل له شيء خاص، نعمل له قبة ونعمل له عمارة. أما إن كانت الأرض ملكه، يعني واحد هو عنده أرض بده يدفن واحد له. يعني إذا أنت عندك أرض حبيت تدفن شخص بهالأرض وتعمر رقبة، ما حرام، ما ليس حرام. أما إن كانت الأرض ملكه فليس حراما. ملك الدافن مش المدفون. أما إذا كانت ملك المدفون فبرضى الورثة. لو كانت الأرض ملكه هي مش حكمة مكروه ولا شيء؟ إيه مكروه. شيخ بالجبان العام إذا عمل بالهواء أو القبر عمله إذا فوق القبر تمام لا يجوز قبة ما بيجوز حتى لو بالهواء يعني بدون ما يأخذ مساحة ما لا لا يجوز. إذا كانت ملك المدفون فبرضى الورثة لأنه خلص ما بقى ملكه كانت ملكه، بس مجرد ما مات الواحد زالت ملكيته وانتقلت إلى الورثة. سبحان الله. شو المقدوس هذا الدفن بالملكية؟ لا بناء على القبر في الملك الخاص مكروه. حتى لو الملك الخاص مكروه. هذه المسألة تتعلق بالإكراه. أنتوا تعلمتوا أظن حاجة عيد الشيخ عبد الله قال لي إنه لما ندرس نقول بالنسبة للإكراه إذا واحد أكره ليتلفظ بالكفر قال لي أنت قل من وجد بالقتل خلاص واضح. يعني لما نقول من هدد بالقتل لينطق بالكفر له أن ينطق بالكفر، معناته من هدد بما هو أقل من ذلك ليس له. هدد بقطع اليد، بقطع الرجل، بفقع العين، بجدع الأنف، بقطع اللسان، بقتل أمه، بقتل أبيه، بقتل ولده، بقتله هو بس. يعني إذا واحد هددوه من قتل لك ابنك ليس له أن ينطق بالكفر. إذا أطروا لابنه مات شهيدا، وإذا أطروا له مات شهيدا، فمشان تعرفوا الحكم. كمان الفقهاء بيقولوا مسألة كتير مهمة أنه إذا واحد هدد بالقتل يقتل مسلما ليس له أن يقتله. في ناس ما بيعرفوا هذه الشغلة، واحد هددوه بالقتل يقتل مسلما ما بقول هددوني بقوم بقتله، هداك مسلم وأنت مسلم ما بتقتله، إذا أطلوك أنت شهيد. أنه في واحد ظن أنه بيجوز على الشيخ كفر. إيه في ناس كانوا يظنوا هيك بجهلهم. كيف من وين بيجي هذا؟ ما بيسألوا أهل العلم. أنت عم تتعلم سمعت شغلة ما بعمرك سمع، شو بدك تروح عند أهل العلم بسألهم. ما تعلمت هذا من قبل الآن أتعلمه. مرة سألت الشيخ رحمه الله سؤالا، قلت له لو كان الشخص عاريا وتغطى ببطانية وذكر الله له ثواب ومن شك كفر، قلت له لا ما شكك إنما أسألك فقط. قال لي ما عليك ضرر، بس إنه هو من خوفه من حرصه إنه هذا المسألة ما مطلوب الواحد يشك فيها. إذا كان الإنسان عاريا ولم يتغطى وذكر الله بثواب، فتغطى ولا ما تغطى له ثوابه بالذكر، ما له علاقة هذا الموضوع بالذكر، ليس له علاقة هذا الموضوع بالذكر. إن كان عاريا وذكر الله له ثواب، تغطى بالبطانية أو لم يتغطى بالبطانية، لأنه هذا ما له علاقة بهذا هذا الشيء. بس قد يخطر على بالهم الناس شيء، مثلا بموضوع قراءة القرآن سبق قلت لكم، إذا كانت المرأة في بيتها ولا يحضرها أجنبي ولادها مثلا وزوجها أو هي لحالها وقرأت القرآن حطت الإشارة أو ما لم تضع الإشارة، الثواب ما بيتأثر. كثير من الناس عنا عادة من إحنا وصغار بنشوف الكبارية عنا بالعائلة النسوان بس بده يقرأوا القرآن خاصة برمضان شو بيعملوا؟ جيبوا غطى الصلاة لو مكشوف من هون وكذا، بس إنه حطوا غطى الصلاة إنه بده يقرأوا القرآن. شو بيصير بيجي ببال الواحد إنه في شيء عم يحطوا غطى الصلاة؟ بصير بيجي بباله الواحد ويستقر في نفسه أحيانا إنه في سبب يأثر على ما بيأثر. هو الثواب هو الثواب هو إن غطت رأسه ولا ما غطت رأسه، حتى الواحد ما يظن خلاف ما جاء في الشريعة، حتى لا يظن خلاف ما جاء في الشريعة. العادات مش هي الأصل، عادات إذا وافقت الشرع ماشي الحال، إذا لم توافق الشرع نترك نحن العادات إلى موافقة الشرع. ما في بأس إذا غطت رأسها، بس إنه حتى ما يظن الواحد إنه يعني. في واحدة كانت سألتني مرة وسألت لها الشيخ، قال كل يوم بس بدها تنام بتلبس كل تياب وبتلبس إشارة وعلى بركة يجوا الملائكة. قال لي الشيخ لا يؤثر، بس يعني الملائكة يحضرون في مكان فيه امرأة كاشفة، جبريل لا يحضر إلى ما كان فيه امرأة كاشفة. ما أظن حيجي لعند جبريل عليه السلام. هو قد يأتي لبعض الأولياء، مش مثل ما بيقولوا بعض الناس أنه إجا عند الرسول قبل ما يموت قال له يا محمد هذا آخر عهدي بالدنيا وآخر عهدك بها، أنه خلص أنت حتموت أنا مو بقى حأجي. ما صحيح. إنما الناس يعني بيقولوا هالكلام. جبريل قد يأتي لبعض الأولياء ليمدهم بالأمداد بإذن الله. قد يأتي جبريل عليه السلام ملك رئيس الملائكة رسول الملائكة، قد يأتي بعدين لما يجي سيدنا عيسى سينزل إلى عيسى المسيح عليه السلام، وقد ينزل أبدا. ثواب القراءة الشيخ ما بيتأثر، بس ليش إنه ليش إذا واحدة قاعدة بالبيت ليش بدها تغطي تنوي الله تعالى مشان شو؟ تنوي الله إذا في أجنبي إذا بدها تصلي أدى اللي قاله الشيخ، قال الشيخ الثواب هو هو ثواب القراءة، عم نحكي عن ثواب القراءة هو هو، بس هيدي اللي قالت لي هيك قال لي الشيخ اتركها لا بأس، يعني قالت إنه أنا بغطي شاف بركي اشتري الملائكة قال لي اتركها لا بأس، ما في بأس عليها فيها. برجع بقول لكم العلم يعطى للناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلون، العلم يعطى للناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. ما بدنا يصير عندهم بعض الناس بخافوا بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. اكتب عنكم قال الشيخ المرأة إذا هددت بقطع اليدين أو فقء العينين هو الجواب أنه هون مش عن الكفر، هون مسألة تانية لها ذلك، طبعا حدا تجي أفكار قبل ما أكمل العبارة، حتى يزنى بها، حتى يزنى بها ممن ينفذ، ممن ينفذ تعتبر مكرهة لها أن تمكنه، تعتبر مكرهة لها أن تمكنه. هذا مش مثل الكفر، هذا أقل، لأنه بالنسبة للصلاة الجماعة إذا واحد اقتدى في القضاء بمن يصلي أداءً أو العكس مكروه، مكروه على من يعلم يعني، وإذا اتفقوا مع بعضهم مكروه، صاروا اثنيناتهم عارفين، فهمتوا؟ يعني إذا أنا عم صلي الصبح قضاء مثلا، أنا ما علي كراهة عم صلي الصبح قضاء، إجا واحد اقتدى فيه الصبح أداء مثلا، هو عارفين إنه عم صلي قضاء مكروه عليه هو، أما إذا إجا قبل ما صلي قال لي شو بدك تصلي؟ قلت له الصبح قضاء، قال لي ايه وانا بدي صلي اداء بنصلي مع بعض، هلا صرنا متفقين مكروه علينا اثنيناتنا صار. اكتبوا عندكم من صلى الاداء بالقضاء او القضاء بالاداء الكراهة او القضاء بالاداء الكراهة على المقتدي قضاء مع قضاء ماشي وأداء مع أداء تمام، وتكون الكراهة عليهما إذا كانا متفقين، متفقين على العملة مش متفقين في الأداء بالأداء وقضاء بالقضاء، عشان هيك شرحت الآن، إذا كانا متفقين اكتبوا على فعل ذلك حتى ما حدا يشكل عليه، وتكون الكراهة عليهما إذا كانا متفقين على فعل ذلك. ما بيكفي المحل؟ اكتبوا عندكم قال الله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. مرة سألت الشيخ رحمه الله عن المدرسة قلت له المعلمة ما كنتك ماني ما بينضبطوا بدها تمشي بين الصفوف وتطلع عليهم وتراقبهم وتهددهم وتخوفهم وانت غطي وانت ساوي وانت بنات وشباب يعذبوا كثير هالأيام. قال لي شو لا تفعل، هي تدلهم على الصواب وتقول لهم هكذا الصواب، ما هتفوت بيناتهم وتقعد تطلع هيدي كشفت هيدي لا تفعل. تقول لهم هن وشأنهم اللي يعمل الصواب هو بيكسب. شو بدنا نعمل أكثر من هيك؟ انتوا عم تعملوا جهدكم بارك الله فيكم بس ما بتمرق بين الصفوف وما تضل عم تراقبهم. خلص كله هكذا الصواب تكون تغطوا كل الجسم للبنات ما عدا الوجه والكفين. وكيف تطاية الوجه بتشرح لهم هن كمان يهتموا بحالهم يهتموا بعبادتهم. قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات معناه كل نبي ظهرت على يده معجزة. معناه كل نبي هذا الدليل ظهرت على يده معجزة. معروف عند أهل المذهب الحنفي مشهور عندهم أنه بيحلوا شواربهم. هنقول لكم شو السبب أنهم يفعلون ذلك حتى ما تعترضوا عليهم. فإذا ورد حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق شاربه الحنفية أخذوا بهذا الحديث فقالوا يسن. معروف عندهم أنه بيحلوا الشوارب رأي حالهم ويعفون عليها. الحنفية أخذوا بهذا الحديث فقالوا يسن. وما بتعطلنا نعترض نحن منهم ورد حديث صحيح وهم عملوا به. نحن أخذنا حديث ثاني بتتذكروا نسيته يفيد الحف أحفو اللح أحفو الشارب وأعفو اللحى. هذه مسألة تتعلق بحكم وقوع الطلاق على امرأة. شخص قال لزوجته يعني مطلوب أحبابنا رجال خواتنا النساء متزوجين مش كل ما صار شغلة واحد يعلق الطلاق زوجته عليها. يعني كثير بهالأيام ما بعرف صار من كم يوم عم يجيني أسئلة كثير عن هالموضوع. يعني واحد عم يحكي مع زوجته أنا ما بعرف مين هو الشخص ما بتجيني الأسئلة ما بعرف مين هنه. قال ده تاخد ابنه على الحكيم. قال إذا خدتيه على الحكيم تكوني طالقة بثلاثة. يا أخي ليش لا تفوت فيها الشغلة؟ بلكي إجت مع هالشغلة لا إلا بدي أخده بدي أروح. يعني ليه يفوت الواحد بهالأمور هاي بهالمواضع؟ هي بتعرف الحكم الشرعي كمان عليها أنه تلتزم إذا لم تكن ضرورة كخشية انهدام بيت أو هجوم فسقة لها أن تخرج من بيته بلا إذنه. ليس لها تعرف الحكم. هي الله تعالى خالق الأسباب والمسببات خالق الدواء وخالق الأمراض وخالق الشفاء. يعني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كل قرى تعرف ما كان في مستشفى ما كان في عيادات خاصة وكان يداوى الرسول بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم. وهلأ مع وجود المستشفى شيخنا رحمه الله كان لا يرغب أن يذهب إلى المستشفى حتى بحالة المرض الشديد. يعني اجوا احبابنا الاطباء وفحصوه ويدووه ويعالجوه بس ما كان يرغب يروح للمستشفى. هو بيعرف وانتم بتعرفوا ان اكثر الاطباء لا يخافون الله ان اكثر الناس لا يخافون الله. حتى يجي واحد يقول لي هي الاطباء بل اكثر الناس لا يخافون الله. من جمله هالناس الاطباء كثير منهم كفار وكثير منهم اخذوا علمهم من كفار واعتمدوا على هذا وكانه شيء ما بيتزحزحوا عنه لا يحتمل الغلط. وأنتم تعلمون أنه في كثير من كلامي أشياء ليست صحيحة. واحد من أحبابنا درس وتخرج يعني مرتبة كبيرة بالطب قال لي أنا البروفيسور اللي علمنا بجامعة من أهم الجامعات بيعتبروها بلبنان قال لهم أي مريض يأتيكم لا تقول في أي حال من الحالات لا نعرف بأي حال من الحالات توصف له شيء من الدواء ما بطول ما بعرف. هذا خلاف الواقع وهذا خلاف النصيحة. العالم الكبير تجي مسائل ما بيعرف فيها شو الطبيب يعني ما بيجي أشياء ما بيعرف فيها بيجي أشياء ما بيعرف كيف بيقول ما بقول ما بعرف وبيوصف له دواء قد يكون هذا الدواء بيضره لهذا الزلمة لو مسكن. هذا واحد ثقة اللي قال لي هالكلام قال لي الشيخ عبد الله قل هذا في بعض المجالس حتى يعلموا أن كلام الطبيب ليس شيئا يعني محققا أنه بعض الناس عنده كلام الطبيب كأنه هذا ما بنتزحزح عنه. الطبيب يخطئ ويصيب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر له، قال له أصبت في شيء، أخطأت في أشياء. هو أبو بكر رضي الله عنه، عمر ما أخطأ، وعثمان ما أخطأ، وعلي ما أخطأ، أبو حنيفة ما أخطأ، الشافعي ما أخطأ، الشيخ عبد الله ما أخطأ، نحن نخطئ. مش كيف الطبيب، هذول اللي ذكرناهم قبل اسم علماء أتقياء، يعني عندهم ورع وعندهم خوف من الله ويخطئون، يعني يقعون في الخطأ. فكيف الطبيب؟ فاسمعوا المسألة. شخص قال لزوجتي إن صليت قبل أن تردي علي فكوني طالقة. هم الشيخ علمنا التواضع وعلمنا ترك الجدال الذي لا يراد منه إحقاق حق ولا إبطال باطل. من هالأمور هذه اللي بتصير، وعم يتجادل الظاهر بطل ده ترد عليه، وقال بدخل بالصلاة، قد تكون نفسها حدثتها أنه غيظي ودخلي بالصلاة. أمار الشيطان بيشتغل فيهم، يعني بيشتغل بالرجال بيشتغل بالمرأة، هو عدو بني آدم. هو كمان بدك تغيظيني، أما لعله هيك صار يعني. فكبرت للصلاة، شايف؟ كبرت للصلاة. شو كان المطلوب إذا لم تكن على عجلة من أمرها؟ تروق على وضعها يعني، تتفاهم يوميا. بس أنا أشوف المسألة العجيبة، ثم تبين لها أنها لا تحسن قراءة الفاتحة. شو يعني؟ أين ما صحت الصلاة؟ هون المسألة. ولا هديك عادية، الله بقول إذا صلت بناء على كلامه خلص وقع القرآن. ثم تبين لها أنها لا تحسن قراءة الفاتحة. قال الشيخ إن أراد الشكل وقع الطلاق. يعني هو الظاهر أراد الشكل، يعني عرفته هو شو قصده، أنه ما بتردي علي وتدخلي بالصلاة، يعني لو شكل الصلاة يعني ما حيخطر باله هو الصلاة صحيحة. الله يصلحنا. قال الشيخ إن أراد الشكل وقع الطلاق. الشكل إن أراد الشكل وقع الطلاق، أي هيئة الصلاة. جوزنا الوقت المعهود، بس في هذه مسألة اللي أعطيكم يوم مهمة سبق وأخذت أنتم عن تحجير المباح. تحجير المباح اللي هو أنه شيء الانتفاع فيه عام للمسلمين، مثل المسجد هذا، أي مسلم يفوت بيصلي، ما في واحد يقول ما تفوتوا تصلوا بالمسجد، شواطئ البحار، حافات الأنهار، هذه كلها الناس فيها تيجي تقعد تاكل تشوي تصلي تنام، ما في واحد يمنع الناس منها مثل ما هلا عم بيصير شواطئ البحار وحافات الأنهار، لا يجوز. فنحن سألنا الشيخ مسألة، ناس يعني بحماه سألونا إياها، هلا بتسمعوا جوابها تتعلق بهالموضوع. مسألة في حماه توجد دور ومسجد ملاصقة للنهر. قلنا حافات الأنهار كمان ما في واحد يحجرها، بس شوفوا العالم كيف بينتبه لأشياء إحنا قد ما ننتبه لها. قيل إنها من أيام نور الدين الزنكي. نور الدين الزنكي أظن سمعين عن نور الدين الشهيد، بيقولوا له مدفون بدمشق وقبره معروف بإجابة الدعاء. واحد من أحبابنا أخبرني أنه ذهب ودعا الله أن يرى الرسول فرآه في نفس الليلة صلى الله عليه وسلم. ورجع بذكركم نحن لما عم نحكي عن الاستغفار هذا شيء عظيم، أنه بعضهم أرسل لي قال لي قلت بنية صافية وتوضيت ونمت على اليمين وحطيت كفي تحت وشي مثل ما عمل الرسول لما نام وما شفت. ما يعني يقول الواحد انه خلص يعني انا ما شفت. ما كثير من الناس يسالون الله اشياء لا تتحقق لهم. احنا فينا علل كثيره، احنا فينا علل كثيره بتصرفاتنا، يمكن بالمال اللي عم يفوت على جوفنا، بحرف اللي عم نقوله، شو ما عرفنا شو العله اللي عم تكون فينا. فبنقول احنا فينا علل كثيره، بس الواحد يثبت على طاعه الله ما يأس. هذا ذكر عرفتوا قديش الثواب اللي فيه، انه يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمن من ايام سيدنا ادم ايامنا هذا على الشيخ من الانس والجن، وهم من يعلم عددهم، الله يحصي عددهم، الله يحصي عددهم، يعلم عددهم. قديش يعني الثواب اللي له؟ انتم بتعرفوا كل حسنه تكفر على الاقل 10 سيئات، انه الحسنه الواحده على الاقل ضعف العشر، فما يياس الواحد. قيل انها من ايام نور الدين الزنكي، فما الحكم؟ قال الشيخ: لعلها كانت في ذلك الوقت وراء الشاطئ. ما بيصير احيانا النهر بيطلع بمد، شوف هالانتباه. نور الدين الزنكي ما بيقبل انه يحجر، عم نحكي عن الدور. اما المسجد قال الشيخ لو بني على الشاطئ هذا منفع عامة، وكل الناس بيجوا بيصلوا بالمسجد، ما بيكون تحجير. فيك تفوت على المسجد تصلي، تقعد تاكل دون ما تقذر وتوصفه. إذا شافوا عالم ياكل بالمسجد بعيطوا عليه، ما مظبوط. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أنه كان يكون مستلقيا على ظهره بالمسجد، والصحابة يتكلمون في المسجد بما كان يحصل معهم أيام الجاهلية، فيضحكون ويتبسم رسول الله. لو كان منكرا لا يسكت لهم، لو كان منكرا أكيد، ليس على وجه التشويش على المصلين أو قارئ القرآن أو الذاكرين أو الدارسين، لا، بوقت ما في كل هالأمور هاي. وتعلمنا من الرسول أن الاستلقاء جائز كمان، يعني يستلقي في المسجد. في ناس بيمنعوا أم إذا كان لا يشوش ولا يضيق المكان على المصلين، استلقى في المسجد أحسن ما يستلقي بالبيت. أحب البقاع عند الله المساجد، أحب البقاع عند الله المساجد. قال الشيخ: لعلها كانت في ذلك الوقت وراء الشاطئ تقر ولا تهدم، تقر ولا تهدم، ويصلى في المسجد، ويزار من كان في الدور، يعني اللي ساكن بهالبيوت فينا نزوره، ويزار من كان في الدور. الناس في الماضي كانوا يجلسون على شواطئ الأنهار، الناس في الماضي كانوا يجلسون على شواطئ الأنهار. هلا بيقعدوا بس هلا عم يحجروها، يعني فكاد لا تجد يمكن شاطئ حافة نهر فيك تقعد عليها، يمكن تكاد لا تجد صورة بهالوقت ببلادنا عم بحكي. وقد يعملون خيمة صغيرة، يعني كمان هذا جائز، بيعملوا خيمة بيقعدوا فيها، هذا مش بناء بحيث انه بيمنعوا الناس بعدين يجي يقعدوا في خيمة. وقد يعملون خيمة صغيرة ويطبخون. انا بتذكر نحن صغار برمضان كان والدي ياخذنا على شاطئ الأوزاعية نفطر على الشاطئ، نصلي ونركع على الشاطئ. هلا يمكن ما فيك توصل على الشاطئ من كثرة البيوت اللي صار صيف. كانوا يصيفوا على الشاطئ، يعني معروف عند أهل ويطبخون ويشمون. سألت للشيخ قديش رحمه الله، قلت له قديش المسافة اللي يعني هي إذا واحد تركها وبعدين بده وراها يعمل شيء، قال لي نحو 10 أمتار يكفي، نحو 10 أمتار يكفي. لأنه 10 أمتار إذا قصنا هيك فكرتوا فيها، يعني قديش من هنيك لهون؟ ما في 10 معنا، في 10 من هنيك لهون. في الواحد بهالمسافة يعمل خيمة صغيرة بيقعد يطبخ وياكل، إذا لاحظتوا من هنيك لهون إذا نحو 8 هذي يعني قريب من هذا، هي 10 يعني مساحة، مساحة منيحة. بس بدي أخلص الصحيف صغيره معي هنا الوقت ويشمون نحو 10 أمتار يكفي، يعني لو ترك معي. أنا سألته قديش يترك. وينبغي أنه أنتم ما تملوا من علم الدين، تكونوا مشغوفين بعلم الدين ومنهومين بعلم الدين ومقبلون، تكونوا مقبلين على علم الدين، وقلبكم ينبغي أن يكون معلقا بعلم الدين، لا تشبعون منه حتى تموتوا على ذلك. الله يجعلنا منه يعني علامة الخير. قال الشيخ: لأن أغلب الناس في هذا الزمان صار علم الدين عندهم كأنه فضلة، شيء زائد، وجعلوه وراء ظهورهم. شوف هالعبارات، جعلوه وراء ظهورهم، يهتمون لعلوم الدنيا ويدفعون المال لأجل علوم الدنيا ويصرفون الوقت لأجل علوم الدنيا، أما علم الدين جعلوه وراء ظهورهم. بسبب هالشيء انتشر الجهل، لأنهم جعلوا علم الدين وراء ظهورهم. إذا واحد حط الشغل وراء ظهره مو بقى كأنه ملتكش فيها ومهتم له ومنتبه له، هو بيطلع الواحد عادة لقدام. أكثر الناس هيدا حاله للأسف. حتى أنا بذكر بالمجالس، ما نحن عايشين ببيروت، يعني بذكر القرايب اللي نحن وصغار حديثهم لما يقعدوا عن شو؟ عن الأكل والمشاوير وشم الهواء، وحتى صورهم قاعدين بالبرية كله عم يشوا ويزقفوا وياكلوا ويشربوا، ونسوان بيلعبوا برجيس ورجال بيلعبوا شدة. هيدي يعني هيدي حياتهم. هذا الكلام من قبل يمكن 40 سنة هيك خربت يعني. هلا أكتر هلا عم يزيد الأمل، عم يزيد بعدنا عن تعلم علم الدين، عم يزيد يعني كثير من فرق الضلال. إذا بتلاحظوا من زمان ما كنا نسمع فيها، كيف انتشرت؟ بسبب الفراغ اللي صار عند الناس، الجهل، هجموا فرق الضلال، أخذوهم شدوهم، الناس راحوا عند هدول، الناس راحوا عند هدول. هيك قال الشيخ عبد الله، قال بسبب جهل هؤلاء الناس يأتون إليهم، فقسم ذهبوا مع هذه الفئة وقسم مع هذه الفئة، لأنه جهال وجدوا هناك مرعى خصب وسهل، فاتوا أخذوهم. فائدة هذا. سألنا الشيخ عن كلمة، علمنا الشيخ أنه ما نقولها، وأعطانا واحدة بدالها نقولها معناها صحيح. فائدة قول وعناية الله إياه ترعى، عم بيحكوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعناية الله إياه ترعى لا تضر العقيدة لكن تغير. يقال وكانت تصرفاته صلى الله عليه وسلم محفوفة بالعناية الربانية، وكانت تصرفاته صلى الله عليه وسلم محفوفة بالعناية الربانية. مسألة تتعلق بإذا واحد كان أصيب بجرح وبعدين بدهم يدفنوه عم ينزف، كيف بيتصرف؟ مشان أنه بدهم يغسلوا ويجهزوه. مسألة إذا مات شخص بضربة سكين وصار ينزف، إذا مات شخص بضربة سكين وصار ينزف، فخاطه شخص خيطوه يعني عشان يوقفوا النزيف. قال الشيخ إن كان يخشى أنه إن تركه يسرع إلى التفسخ يجوز، إن كان يخشى أنه إن تركه، أو يخشى فينا نقول هيك، أنه إن تركه يسرع إلى التفسخ يجوز أن يخيطه إلى التفسخ، يعني بيزيد تفسخ جسمه. وهو يظن هذا، وهو يظن هذا، يعني هذا الظن أنه إذا تركه يسرع إلى التفسخ فيجوز أن يخيطه. ما بيكون هيك يعني عمل شيء بالميت لا يليق في إهانة للميت، لا. الله يرحمنا، توفانا على كامل الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح أحبابنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، وأكرمنا برؤية نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين وهم لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.